هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. لم يكن قد أصبح بعد الأديب الكبير والمربي الأستاذ وأحد أعلام حياتنا الثقافية في القرن العشرين محمد فريد أبو حديد. كان شابا في 18 من عمره عندما حيرته أسئلة كثيرة تدور حول الحياة، معناها وغايتها، والعدالة في حظوظ الناس وفي معاملة الناس بعضهم مع بعض، والسعادة وكيف تكون، وغير ذلك من الأسئلة غامضة المعاني، إلى أن واتته ساعة من التأمل أمام نهر النيل أشرقت له بعدها المعاني، وحدد لنفسه فلسفة خاصة كان لها أثر كبير في توجيه حياته. استمع معي إلى ما قاله محمد فريد أبو حديد عن هذه اللحظة من التأمل. كانت ساعة من أصيل يوم من أيام الصيف، وماء النهر الأحمر يتدفق زاخرا بالفيضان. وقفت أنظر إلى اللجة المضطربة وسرحت بأفكاري في أسئلة الحائرة. فلمحت على وجه النهر عودا يتقاذف به الموج، فشعرت كأن أسئلتي الحائرة تجتمع كلها عند ذلك العود المضطرب، وغبت في تأملي. الحياة زائلة والناس يشبهون هذا العود الذي يتقاذف به الموج. هم يأتون إلى الحياة بغير إرادتهم ويذهبون عنها بغير إرادتهم، وما دامت الحياة هكذا فما قيمة هذه الأغراض التي يتطاحن الناس عليها؟ الناس يتطاحنون ليشقوا، والأمم تتطاحن لتشقى، وسبيل السعادة واضحة إذا فطن البشر إليها. نحن نمر في الحياة تادية لواجب الوجود، فلا ينبغي أن نعقد وجودنا بالخروج عن اتجاهاتنا الإنسانية التي تفضي إلى السعادة، وهي في متناول أيدي البشر إذا شاءوا، هي في داخلهم لو تجردوا من الأنانية والحرص والظلم واتجهوا إلى التعاطف والتعاون وإلى الخير والرحمة والعدالة. كانت هذه هي لحظة التأمل المشرقة التي عاشها الأديب الكبير محمد فريد أبو حديد وهو شاب في 18 من عمره، عندما رأى ذلك العود الذي يلهو به الموج في نهر النيل، وأدرك بشفافية أن الإنسان كهذا العود تتقاذفه أمواج الحياة، فلماذا إذن التطاحن والظلم والأنانية؟ هذا الإدراك الفلسفي لحقيقة الحياة كما يقول أبو حديد كان له أثر حاسم في توجيه مسلكه مع نفسه ومع الناس، فقد أصبح يؤمن بأن أفضل الناس هو أجدرهم بالإكبار، وأن أقواهم هو الذي يمد يده إلى الغير بالمساعدة، وأن أقلهم قدرا هو الأناني الذي يزاحم لكي يخطف ما ليس من حقه، وأما أحقرهم فهو الذي يعتدي على الآخرين. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياه.